صالح الرداء كبير في السن، صالح الرداء الذي في المدينه شباب، ايوه شباب. بعدين سلف صالح الرداء يمني شيخنا، يمني. والله يسلم عليكم استاذي بالحج، رجل فاضل تبارك الرحمن، وبيقولوا انه شجاع ايضا. والله ما شاء الله عليه، تبارك الله. لقيته ولا ابو؟ اه والله التقيت فيه بالحج هذا شيخنا. نعم اي نعم، يمني يمني ما شاء الله. اسمه ايش؟ هذا كل هذا غيره. السؤال الثاني او الذي يليه في هذه الجلسه، معلش خليني بعد الصلاه عشان نشارك في الصلاه. يلا تفضلوا اشربوا. يلا تفضل. يعني فيها ابو 500 متر مسجد، معلش معلش بين الظهور والشجر. ما شاء الله جزاه الله خير. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. ما شاء الله ما شاء الله. يوم الجمعة هو ايام الاسبوع في ناس اختيار نعمة والله. انت في الشارع على كله مزارع على شفتها، صلوا ما شاء الله. وهم بيهربوا من في جوانا اذا ما فيش مسجد يجبوا زيت لكم مسجد. هو بنين الاذان يجب معهم الاذان. هذا من فضل الله عليك. صلى الله يتم عليك. لو هم بيجوا يوم الجمعة يهربوا هنا من صلاة الجمعة يجي سوى لهم صلاة الجمعة. هو من حلوي يحب الحلوى.